شيخ لو ما تجين انت تحب علي مثل اختي اي وبعدين دق عليها قال اذا ما جيتي لا تجين بعد الفجر لانك غريب وقال بعدين تراجع وقالها تبين بيتك حياك الله وزوجك الحق نفسك وزوجك وترى اذا بنتين باذن والله يوم بعده المغرب وهو ما رمى عليها الطاق. نعم هو رمى عليها بالاول يقول اكثر من 50 مرة. لا 50 مرة هذا قلت حالي تعالي اي قلت حالي اي ولا جت ما جت اي اي وخذت الساعة 2:30 حتى وهو ويقول ايه لو ما تجين تحرمين علي مثل اختي هذا ظهار ظهار ما جت علق الظهار كونها ما جت ولا جت اي صارت صار مظاهر عن منها اي نعم يعتق رقبه ان وجد والا اي نعم يصوم 2 شهر متتابعين اي نعم كل حال هذا ظهار حكمه حكم الظهار قبل ما يمسه وانا اشير عليكم وتكتبوا لسماحه المفتي هذا اذا اعطاكم فتوى محرره يحكم بها القضاة يبين أنها مخاصمة أي ولن تستجيب لفتوى شخص مثلا في المسجد النبوي أو كذا. أنا وكله لأبوه على كل حال وكيل أرفع قال لأبوه أرفع الأمر لا ما لأنه فيها ظهار أنا في نظري فيه ظهار ما دام يقول إذا ما تجينا اليوم أي نعم فأنت لست في ذمتي هذا طلاق إذا يقول ما تجين تحرمين علي مثل أختي إذا ما تجين بعد الفجر لأنك بغير ذمتي كلها يعني كلام حقيقة لكنه تحفظون الكلام هذا هو يحفظ هذا الكلام ولو كان غاضبا إذن يؤاخذ به الذي لا يؤاخذ به هو الكلام الذي لا يعقله يصير غضبان حتى انغلق فقال كلاما فلما أفاق قيل له أنت قلت كذا وكذا قال لا والله أنا ما أدري ما قلته هذا ما يؤاخذ فيه شوف هذا أنا أشير عليكم ترفعون لسماحة المفتي بارك الله فيك حياكم الله أهلا وسهلا يوم الخميس أي نعم شبهه برمضان لابد يعني يفطر فيه أيام أقول يفطر فيه أياما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صيام يوم عاشورة يوم أو اثنين الأفضل أن يصوم يوم الأربعاء والخميس أن يصوم يوم الأربعاء والخميس وإن لم يصوم الأربعاء صام الجمعة تبعا للخميس أي نعم وإذا صام 3 أيام يوما قبله ويوما بعده فهذا الأكمل والله أعلم. ها هل هذا مما للرأي فيه مجال لما يقول الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه والاجتهاد حكمه حكم المرفوع أي نعم نعم شو ضبط ادخل السوق وطبق أي تطبيق عملي تحفظ هذا أجري أقول أجري صور البيع على ما في الكتاب وتحفظ هذا خاصة إذا كان فيها مال وفيها أي نعم لا هو سهل ترى أقول سهل والشيخ الشارح حفظه الله يعني بسط الموضوع يعني تبسيط ما كانوا يحفظون الزاد زاد المستقنع يحفظونه صم أي نعم الله المستعان هممنا تقاصرت أي نعم نعم تفضل ها لك 3 أحوال إذا دخلت مع الإمام في صلاة الجنازة وقد فاتك شيء من التكبير أي تكبيرتين أو أكثر أو أقل فلك 3 حالات إما أن تكبر الفايت قبل أن تدخل معه مثلا فاتك تكبيرتين وبدأ بالثالثة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر استمر وإلا إذا سلم تقضي تكبيرات